تسمع احيانا بعضهم يعني اذا سب قال الله يشتم جدفك، الله يلعن جدفك، تعرفونها صح؟ ما معنى الجدف؟ معنى الجدف هو القمر، والجدف هو القمر، واحيانا يقصدون بالجدف هو الاصل، اصلك ابائك واجدادك، لما يقول يلعن جدفك يعني يلعن اصلك والذي جاء بك يعني اجدادك. اي نعم. طيب محضرون مشهدون في شغل فاكهون، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون يتفكهون. قال ابو عبيد تقول العرب للرجل اذا كان يتفكه بالطعام او بالفاكهه او باعراض الناس احيانا ان فلانا لفاكه بكذا. طيب ومنه يقال للمزاح فاكهه، ومن قرأها فكهون، المؤلف يقرأ فكهون والقراءة الثانية فاكهون. طيب قراءة أبي جعفر فكهون وفاكهون، عندك قراءات يا شيخ؟ قال أراد ذوي فاكهة فاكهون والفطيب، كما يقال فلان لابن وتامر يعني صاحب لبن لابن، وتامر صاحب تمر. وقال الفراء هما جميعا سواء فكهة وفاكهة، فاكهون وفاكهون، كما يقال حذر وحاذر. وروي في التفسير فاكهون ناعمون وفكهون متعجبون. عندك الفائدة وجدتها؟ العجيب أن المؤلف سار على قناة أبي جعفر، يعني إذا أخذنا أن يتضح لنا أن ابن قتيبة يقرأ بقراءة أبي جعفر يعني قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع بصري، هو بصري وأظنه هو شيخ أبي عمرو البصري لأنه يعني متقدم 200 أبو جعفر أي لا يا مدني، هذا شيخ نافع، لا شيخ أبي عمرو اللي هو يعقوب البصري، يعقوب البصري هذا في البصرة. أبو جعفر يزيد بن القعقاع مدني هو شيخ الإمام نافع، حتى قال يعني استغربوا قالوا ليش ابن مجاهد قدم نافعا وأخر أبو جعفر، أبو جعفر هو شيخ نافع، قال لي شهرة نافع وجلوسه انتشار قراءته، ولا أظن متقدم قبل نافع قبل نافع، ها؟ إيه متقدم هو شيخ نافع. طيب إذن المؤلف يقرأ بقراءة أبي جعفر، إيه نعم، لأنه قال في أول شيء في شغل فكهون. طيب يقول في ظلال جمع ظل، وفي ظلل جمع ظلة، شايف شلون القرآن؟ في ظلال وفي ظلل، الظلال جمع ظل، ظل الشمس، ظل كذا القمر، ظل كذا، هذا يسمى ظلال، ظل الشجرة ظلال، ظلال الأشجار. والظلة ما يظلك من فوق مثل المظلة ومثل السحاب، ظلة خادم عذاب يوم الظلة، ظلة الظلة غير الظلال، ظلال أثر الظلة. إيه يقول قرأ الأخوان اللي هو حمزة وكسائي زين، وخلف معه بضم الضاء ظل في ظلل والباقون بكسر في ظلال بإثبات الألف. يعني عندنا الأخوان حمزة الكسائي، إذا قيل الأخوان حمزة الكسائي، وإذا قيل الحرميان

جاب أتى بمرخ وأتى بعفار، جاب أشجار كسر أشجار وأغصان صغيرة يابسة وضعها، ثم جاء بهذا وهذا اشتعلت أوقد عليه وشتعلت. أوقد موجود الآن. طيب نكتفي بهذه السورة لأن اللي بعدها طويلة صفات، ناخذ سورة يعني أخذنا صاد، أخذنا سورة ياسين هي بركة، نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.